إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح أحكام آيات سورة البقرة ووجوه القراءة للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، وقد انتهينا إخوة الإيمان إلى الآية 86 من سورة البقرة، ونبدأ في حلقة اليوم بإذن الله تعالى بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الآية 87 مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا قرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ورش عن الإمام نافع رضي الله عنه. ولقد آتينا، ولقد آتينا، ومع هذا النقل له في البدل القصر والتوسط والمد. ولقد آتينا ده الإيه؟ القصر. نعم. ولقد آتينا أربع حركات مع النقله. ولقد آتينا والباقون ولقد آتينا بالتحقيق، غير أن حمزة إذا وقف يقف بالنقل ولقد آتينا، ولقد آتينا وله السكت من رواية خلف، يعني ولقد آتينا ولقد آتينا دميز ما خلف عن حمزة. أما خلاد ما له السكت في المفصول، نعم، للسكت في ألوى شيء بالخلاف. يقول الإمام الشاطبي: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. روى خلف إيه؟ في الوصل سكتا مقللة بالخلاف. ولقد آتينا، ولقد آتينا يعني له التحقيق وله السكت، وله السكت في الوإيه؟ في الوصل. في رواية خلف فقط. ويسكت في شيء وشيئا. وخلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت في شيء، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل، ومع هذا الساكن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة: خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وألوى شيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف، زي ذا كبيرة إلا وزي من آمن. نعم. ولقد آتينا، ويسكت في لفظ شيء وشيئا، يبقى على أل وشيء والساكن المفصول. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف، يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم، بعض أهل الأداء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل؟ أل وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه؟ اللي نقل إليه ورشد. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. فضيلة الشيخ، وهل له التحقيق؟ مين؟ خلاد؟ خلاد له نقل ولقد آتينا، ولقد آتينا والتحقيق أيضا. نعم، عند الوقف. إنما خلف حمزة: ولقد آتينا، ولقد آتينا، والبقون بعدم النقل بقى. نعم. ماشي، يعني نقدر نقول حمزة من الروايتين إذا وقف بالنقل، ويبقى لخلاد التحقيق ولخلف السكت. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى الكتاب هنا وصلا ما فيش حد يعني يقرأها لا بإمالة ولا بتقليل، بالفتح الجميع، إلا إذا وقفت اختبارا تقول موسى فيها الفتح والتقليل لورش، وفيها التقليل لأبي عمرو، وفيها الإمالة الكبرى لكل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. هذا وقفا فقط إذا وقفت. نعم. إنما وصلا ما فيهاش أي حاجة. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولذلك الشيخ يقول وقبل سكون قف بما في أصولهم، الفاتح فاتح والمقلل مقلل والمميل مميل، هذا في حالة الوقف. نعم. الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ونقف، طبعا من بعده ده إقلاب. إقلاب. نعم. وقلبهما ميما لدى الباء، من بعده بالرسل وآتينا، طبعا بالرسل اللام شمسية مضامة واضحة مش عاوزة كلام يعني، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا مد بدل، قرأ ورش بقصر البدل كبقية القراء، وقرأ بتوسط البدل 4 حركات ومد البدل 6 حركات. طيب دليل ورش بيقول ما وما بعد همز ساكن أو مغير فقصر، فقصر للجميع ومعهم ورش، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. نعم، ووسطه قوم لورش أيضا. أيوة. وآتينا عيسى بن مريم، عيسى برضو إذا وقفنا عليها فيها فيها الفتح والتقليل لورش، وفيها التقليل لأبي عمرو، وفيها الإمالة الكبرى لكل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. هذا وقفا فقط إذا وقفت. نعم. إنما وصلا ما فيهاش أي حاجة. نعم. عيسى بن مريم مفتوحة للجميع وصلا. نعم. عيسى بن مريم البينات، والراء في مريم مفخمة على القول الصحيح. هل هناك قول بالترقيق؟ أبو الحصري القيرواني قرأها بالترقيق ورد عليه، قول مريم، لا احنا نقول مريم. مريم. طيب، عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأيدناه، قرأ ابن كثير وأيدناه بروح القدس. نعم، يصل الهاء. الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية شروط ولا لا؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن. بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين، وأيدناه بروح القدس. يسكن الدال أيضا في القدس. وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء، الدال للإمام ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء، هذه الدال فضيلة الشيخ في كلمة دواء رمز للإمام ابن كثير. أيوة، كما وضحتم فضيلتكم قبل ذلك. أيوة، حروف ورموز الرواية. طيب أنا عايزك تقرأ الجملة دي بقى،